علما من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نرحب بأخانا الشيخ عباس السرداوي الذي زارنا في الله من المملكة العربية السعودية جزاه الله خير لنستفيد منه فيما يعني جربه في حياته في خروجه وفي رحاله مع جماعة قائمة على الساحة وهي جماعة الدعوة أو جماعة التبليغ، فإنه قد جرب هذا المنهج وخرج مع هذه الجماعة زمنا طويلا قرابة 5 سنوات. والإنسان أيها الأخوة، كل إنسان مسلم مسؤول عن هذا الدين، مسؤول عن هذا الإسلام، فلا بد أن ينافح ويكافح ويدافع عنه ويرد عنه كل ما يعلق به وما يدس فيه ويحسب عليه من بدع ومن انحرافات ومن مخالفات، سواء كانت شبهات أو شهوات. شبهات معنى البدع والخرافات، والشهوات معنى المعاصي. والأهم أيها الإخوة أن الإنسان يحذر الشبهات ويحذر أيضا الشهوات، لكن خطر الشبهات أكثر، فإن الشبهات قد تؤدي بالإنسان إلى يعني في قعر والعياذ بالله الشرك الأكبر بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون من المخلدين في نار جهنم. فأقول أيها الإخوة، هذا لازم معرفة الإسلام الصحيح، وما يضاد الإسلام الصحيح هذا لازم لكل مسلم ما دام أن الإنسان يعيش في مجتمعه ويعيش يعني أحوال الناس، فلا بد أن يعرف الحق ليتمسك به، ويعرف ما يخالف الحق ليجتنبه بغض النظر صاحب هذا الباطل المخالف للحق، يعني فرد أو جماعة أو منهج، فالحق أحق أن يتبع، وكل من نسب شيء للدين لا بد أن يرد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولولا من يقيمه الله سبحانه وتعالى بالدفاع وللمنافحة عن دينه سبحانه وتعالى وعن المنهج الحق، منهج الكتاب والسنة، منهج السلف الصالح، لقال كل إنسان يعني مقولة بهذا الدين. وإذا بعد فترة الناس يعني في جهالات وفي ضلالات في حيز عن الدين الصحيح، ولكن أقول من فضل الله سبحانه وتعالى يقيم الله عز وجل في كل فترة من الرسل وفي كل زمان وفي كل مكان من ينافح عن هذا الدين ويبين الصحيح والحق الأبلج، ويعني يرد على الباطل اللجلج الذي قد يهواه كثير من الناس. ولكن لا بد من بيان الحق، ولا بد من يعني إقامة الحجة على الناس. عرفت الحق لا للحق ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الحق من الخير يقع فيه. لذلك أيها الإخوة، عرفت الشر من الخير، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه أو يقع في الشر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأخ عباس الشرقاوي في هذا الدرس وفي هذه المحاضرة، وأن نستفيد جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولتفضل الشيخ، جزاه الله خير. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم ما بعد، موضوع جماعة التبليغ، وسبب الكلام حول هذا الموضوع وأهميته معلومة للجميع، ولكن الآن يتبادر إلى ذهني، لو كان باطن هذه الجماعة أظهرته في ظاهرها لما قبلها الناس، لو كانت الحقائق التي تخفيها في داخلها أظهرتها للناس لتردد بسطاء الناس، ولتردد عوام الناس، ولتردد جهال الناس، فضلا عن علمائهم وطلبة العلم في قبولها والموافق عليها. ولكن لبست تلبيسا جعل لها ظاهر وباطن، فظاهرها يخالف باطنها، وباطنها أيضا يخالف ظاهرها، والكلام فيها والمعاني التي تعطى للناس بعد السير لفترة فيها تختلف عن المعاني التي تعطى الإنسان المبتدئ فيها. قد لبست تلبيسا وحكمت الخدعة فيها وبطنت تبطينا، بذلك أنخدع الناس بسطاءهم وعوامهم وجهلاءهم، وتحير العلماء وتحير طلبة العلم في أمرها، وتأخروا لوقت طويل جدا في الحكم عليها أهي حق أو هي باطل. وكما تعلمون لا يوجد باطل في الدنيا يعرض نفسه باسم الباطل، ولا يوجد باطل في الدنيا باطل محض 100% يعرض نفسه للناس، إنما يمزج مزيج من الحق مع الباطل فيقتنع الناس به بسبب هذا المزج الذي حصل بين الحق وبين الباطل. فنجد أن في جماعة التبليغ منهج، وهناك أسلوب. كثير من الناس يعجب بهذا الأسلوب فيقبل المنهج تبعا لقبولهم للأسلوب الذي قد تم الترويج به، يروا مظهر الطيب من اللحية والعمامة والثوب القصير ومظهر الصالحين وحسن الخلق والأدب مع التواضع والصبر على الناس، فيتأثر الإنسان فيظن أن وراء هذا المظهر الطيب منهج حق، يظن وراء هذا الأسلوب اللطيف حق، فينجذب إلى الجماعة ويندمج معها ويتلمذ على أيديها ظنا منه أن هذا الأسلوب الذي قد عمل به دلالة على أن الحق في داخلها، ودلالة على أن ما في باطنها هو حق محض، لذلك انخدع الناس. فهذه طريقة مزج السم بالعسل، لا يعطى سما صرفا يشرب الإنسان فيهلك، إنما يمزج بالعسل فيذوقه حلوا ويموت بعد ذلك. ويتأثر كثير من الناس بمظهر البساطة ويرى أن العمل شبه عفوي ليس فيه تخطيط، وفي الحقيقة هو عمل منظم في غاية التنظيم ومتقن في غاية الإتقان، ومبرمج منهج بأساليب ماكرة إلى أبعد الحدود، استطاعوا عن طريقها وعن طريق معرفة النفس البشرية وطرق التعاون معها أن يجذبوا أنواع وأنماط كثيرة من البشر في مختلف أنحاء العالم. فسنذكر إن شاء الله في هذه الجلسة شيء من ظاهرها وشيء من باطنها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نور بصائرنا لمعرفة الحق من الباطل، وأن لا يجعل رضانا أن يدخلنا في باطل، ولا يجعل غضبنا يخرجنا من حق. آمين. كثير من الناس يتأثرون بهذه الأخلاق التي قد رأوها من هذه الجماعة، ويظنوا أنها أخلاق أصلية صحيحة متاحة لجميع الناس، بمعنى أنهم يمنحوها لجميع المسلمين. ولكن الحقيقة ما هي؟ هذه الأخلاق استخدموها كشباك لجذب الناس فتأثر. ودليل ذلك بعد أن هذا الإنسان يتضح له أن هذه جماعة باطل ويخرج منها، تختفي هذه الأخلاق تماما ولا يرى منها ولا قطرة واحدة، بل يرى وجها آخر كان مختفيا، ويرى بغضا بغضا في التعامل، ويسمع أكاذيب وافتراءات لا تصدر إلا من أهل البدع المحترفين، لا تصدر إلا من أهل البدع المحترفين. متى يصبح الإنسان تبليغيا على طريقة التبليغ؟ متى؟ ليس في أول يوم، بل بعد أن يندمج في الترتيب، يندمج في الترتيب ويتسلسل في خطوات، فيرى في البداية أمور يستشكلها ويستفسر فيها. ما هذه الأمور؟ يقول أنت أصبر شوية، قليلا قليلا إن شاء الله في المستقبل كلنا نفهم، الله يفهمنا، هكذا الله يفهمنا. وكلما يمشي خطوة يتم إطعامه وإبلاعه باطل جديد، باطل جديد، ويقول الله يفهمنا. في البداية كان ينكر الشرك وكان ينكر البدع، كان ينكر الشرك وينكر البدع بسبب البيئة، جو البيئة العام الذي قد تربى فيه. ولكن مع التدريج ومع التدرج والتسلسل في هذه التربية يصبح يألف البدع ولا يأنف منها، ويفقد كل حساسية تجاه البدع، وتصبح مستساغة إليه، تصبح مستساغة إليه، ويعود وهو يفكر كيف نستطيع ننشر هذا الحق الذي هو مجموعة من البدع، مجموعة من البدع والضلالات ممزوجة مع السنة، كيف نستطيع أن ننشر هذا الحق؟ ويرى نفسه أنه قد أصبح خطيبا وأصبح داعية وأصبح واعظا، وعند الفحص في هذه المعلومات التي هو يبثها على الناس نجد فيها آيات من القرآن الكريم ولكن حرفت معانيها، آيات القرآن الكريم حرفت معانيها، وأحاديث من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام إن كانت صحيحة فقد حرفت معانيها، وإن كانت ضعيفة يستخدم وموضوعة يعمل بها ومنكر وباطل، وهو لا يستطيع أن يميز بين صحيح وسقيم، كل عنده قال الرسول عليه الصلاة والسلام. إضافة إلى القصص والخرافات، إضافة إلى الإسرائيليات، إضافة إلى كلام منكر وباطل، ويتوسع في هذا توسعا عظيما، ويظن أنه الآن ينقذ الناس من الضلال إلى الحق ومن الباطل إلى الهدى، يظن ظنا، ولم يتزود بعلم شرعي صحيح يجعل يعرف الكلام الباطل من الحق والصحيح من السقيم. إنما أي كلام يؤثر في مشاعره ويؤثر في أحاسيسه يعتبر أن هذا كلام مفيد وهذا كلام حق، لابد أن يعلمه للناس، لابد أن يعلمه للناس. فأذكر في أحد المرات رجل كان يعظ الناس ويدعوهم إلى منهج جماعة محمد إلياس الكندهلوي، محمد إلياس الكندهلوي مؤسس ومنشئ دعوة جماعة التبليغ، وكان يدعو الناس إلى خروج 4 شهور ويتكلم معهم. بعد ذلك ذكر لهم الآية من القرآن الكريم، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، ونظر لهم وظن بذلك أنه قد أتى بدليل يجبر الناس ويلزمهم إلزاما أن يقفوا ويقولوا نحن مستعدين إن شاء الله، سجل أسماءنا ندخل في سبيل الله كما قال الله تعالى، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. هذه الأربعة أشهر جاء إنذار المشركين، وبعد ذلك يقام عليهم الجهاد والقتال، ولكن الجالسين لا يعرفون ماذا يتكلم، وأظنه أيضا لا يدري ماذا يتكلم، هو سمع غيره وغيره سمع آخر، والجدد سمعوا القدماء، والقدماء سمعوا المشايخ، هكذا هذه السلسلة التي دائما يستعملونها، سمعنا قدماءنا قالوا. فإذا قال شخص سمعنا قدماءنا قالوا، هذا معناه حجة قوية وبرهان مثل الشمس ليس فيه شك. من أين هذه الحجة؟ سمعنا قدماءنا قالوا، وقدماءنا قالوا على المشايخ، إسناد متين مظلم، ظلمات بعضها فوق بعض، ما فيها نور الحق ولا نور الهدى، كأن صارت سلسلة حديثية، سمعنا قدماءنا قالوا مشايخنا. وإذا أتى رجل وقال كنت في زمن محمد إلياس وقال، هذا كأنه قال رسول صلى الله عليه وسلم، عنده هذه الحجة ما يمكن تضحك بأي قول آخر. وبلغ من قوة هذا التعصب في هذه الأقوال، يتداول التبليغين ويفهموا ما هذا القول، يقول لبعضهم البعض ويعتقدون هذا الاعتقاد، لو خرج محمد إلياس من قبره مرة أخرى وقال لكم اتركوا هذا المنهج، اكتشفت أنه ضال، لا تتركوه، بس ابقوا على منهجكم وابقوا على طريقكم. لو خرج من قبره إلى هذا الحد يعتقدون أن هذا حق محض، ولا بد أن نتبعه ونسير عليه طوال عمرنا طوال حياتنا. وهذا التبليغي بعد أن يمضي فترة، سنة سنتين ثلاث سنوات، تبدأ تتأقلم طبيعة الحياة الجديدة التي قد درب نفسه عليها وتدرب فيها، فلا ينطق إلا بما ينطقون، ولا يفكر إلا بما يفكرون، ولا يقول إلا ما يقولون، ويعتقد بذلك أنه قد جاء بالدين كاملا، وتصبح عنده مناعة كاملة من سماع كلام العلماء، علماء الشريعة لا يقبل كلامهم ويرفض حتى مجرد الاستماع إليه، ولو استمع إليه أيضا لا يقبله، أصبح محصنا ضد العلم الشرعي. هذه الصفات التبليغي الحقيقية، ولا يقبل التبليغ أي فهم خلاف هذا الفهم، بل إذا وجدوا إنسان سار معهم سنة وسنتين وثلاث سنوات ولكن فكره لم يتغير بأن يصبح مثل جماعة التبليغ الأصلية، فهذا الشخص مرفوض عندهم، مرفوض غير مقبول، ولكن يظهرون له الابتهاج والاحترام والتقدير والإكرام أملا وطمعا أن يأتي مع الأيام ويتغير فكره ويصبح تبليغيا صافيا، تبليغيا أصليا، لا يتكلم إلا في الروحانيات، ويتكلم بالأحاديث المنكرات الباطلة الموضوعة، وكلما غرب وشرق في هذا المجال كان تبليغيا أصيلا. بل في أحد المرات تبين رجل وكان عنده شيء من العلم، فكان الجالسين من القدماء الذين لهم 20 و25 سنة، كنت جالس معهم وكنت لا أبدي أي اعتراضات في تلك الفترة، واستمع إليه وقال يا أخ عباس شوف مسكين بياناته، بيانات العلماء هذا إلى الآن لم يفهم بعد، ما فهم بياناته مثل بيانات العلماء، بياني عن خطبة خطبه ما زالت مسكين مثل خطب العلماء، لم يتعلم بعد الطريقة الصحيحة. كيف الطريقة الصحيحة؟ أن لا يكون بيانك مشابها لبيان العلماء، ويكون بيانا بما قد سمعتم من طرق مماثلهم. ما هذا؟ هذه مؤامرة ضد الإسلام، هذه مؤامرة ضد الدين. ما هو المقصود منها؟ المقصود منها أن يصبحوا هؤلاء الناس مثل الطبقة الأولى المؤسسة لجماعة التبليغ، لأن كل إنسان يؤسس جماعة في هذه الدنيا يؤسسها حسب فكره وحسب فهمه وحسب معرفته. أنت لو أردت أن تؤسس جماعة فرضا فتؤسسها حسب فكرك وعقيدتك، صحيح ولا لا؟ هم نفس الشيء. فإذا أردنا نعرف ما هي جماعة التبليغ ننظر إلى المؤسسين الأوائل، من هم هؤلاء المؤسسين الأوائل الذين قاموا بتأسيسها؟ هل هم علماء العقيدة الصحيحة في بلادهم؟ لا، في بلادهم يوجد من يسمى بأهل الحديث، من يسمى بأهل الحديث، هؤلاء عقائدهم عقائد صحيحة نفس عقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لا يقبلون بهذه الجماعة ويرفضون رفضا تاما. من مؤسسي هذه الجماعة؟ مؤسسي هذه الجماعة مجموعة من المتصوفة صوفيين، مشايخهم معروفين، رشيد أحمد كلفوهي ومحمد نور وحاج إمداد الله، كل هؤلاء في السلسلة، تنتهي هذه السلسلة بمحمد إلياس، شيخه محمد أشرف تهانوي، وشيوخهم كثير. من هؤلاء؟ أهل بلادهم من أهل الحديث يخبرون، هؤلاء جماعة متصوفة في بلادنا، جماعة صوفية على الطرق التالية: نقشبندية، قادرية، سهروردية، جشتية، أربع طرق صوفية بايعت فيها بيدي هذه محمد إنعام الحسن الكندهلوي الساكن في مسجد بن كلاوالي باسطي نظام الدين أولياء في مدينة دلهي عاصمة الهند، على الطرق الأربعة: جشتية، نقشبندية، سهروردية، قادرية، أربع طرق. ورأيت بعيني آلاف تتم البيع لهم، تتم البيع لهم. ركبت مرة مدينة قرية رايوند في باكستان، وانطلقنا فيها قبائل ضخمة، وصارت بيعة لأربع آلاف شخص، وكنت حاضر. كان معنا شاب سلف من الكويت، قذف بنفسه في القطار والقطار انطلق بعد ذلك، فاكتشفوا أمره. ما الذي أتى به هذا هنا؟ قلت لا أدري، هو جاء من وحده. كنت تلك فترة قد قمت ببيع مع الشيخ، فصرت يعني مقرب. من أتى به؟ لا أدري من أتى به. ففي ثاني يوم قالوا: يا فتى، هذا فلان سيذهب معك إلى مدينة كذا، واركبوا القطار وتخلصوا منه سريعا خارج المنطقة. إذا كان هذا الذي تفعلونه حق، فلماذا تخشون الناس؟ اتبع بالحق إذا كنت تظنون صواب. فتم إخراجه حالا من المنطقة، وفي اليوم الثاني جاء بحبل طويل أحاط بكافة ذلك المخيم الذي فيه 4000 شخص، ومسك محمد إنعام الحسن كندهلوي بأطراف الحبل من الطرفين، وبدأ يبايع الناس على هذه الطرق الأربعة، والناس يرددون خلفه. هو يتكلم بلغة أردو، بلغة الأردو، والشخص بجانب يسمع يردد بلغة البشتون، والناس يرددون خلفه صيغة البيعة، حتى تمت. وكل يوم يوميا في مقره في هذا المسجد تتم البيعة لما لا يقل عن 50 إلى 70 شخص يوميا. وأحبابنا الكرام من البلاد العربية لا يعلمون ماذا يحاك لهم وماذا يدبر لهم. يدبر لهم أن يسيروا في هذا التسلسل في البداية، ويمشوا في الخطوات الأولى، ويمشوا في التبليغ العام: أخلاق وآداب ومحبة وجولة وبيانات وصفات ستة وكلام لطيف. بعد ذلك يتدرجون حتى يصلوا إلى الحد يكونوا جاهزين لكي يأخذوا بيعة التصوف. وقد أخذ من مدينتنا، مدينة جدة، بيعة التصوف مجموعة من الأشخاص، ومن المدينة، ومن مدينة ينبع، بايعوا على هذه البيعة الصوفية. وكثير من الذين كانوا قدماء في العمل التبليغي في مدينة جدة تركوا هذا العمل التبليغي بعد أن وصلوا إلى شوط بعيد فيه، وأصبحوا متصوفا 100%. فما هو هذا المنهج الذي من سار فيه إما صار مبايعا للشيخ بالتصوف، إما خرج منه وصار صوفيا، وإما بقي فيه درويشا لا يحب العلم الشرعي ويتعلمه، وإن تعلمه لا يستطيع أن يدعو إليه، ويعمل بما يخالفه. منهج خطير قد دبر تدبيرا وحيك حياكة بحيث يستطيع التغلغل في كافة طبقات المسلمين وأنواعهم وتحويلهم إلى طبقة متصوفة شيخها جالس في الهند وفروعه في كافة أنحاء العالم، ويدعون أنهم يريدون إعادة الدين كما كان في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. وأن ذلك يكون ما يمكن أبدا، لا يعود الدين كما كان في وقت الرسول عليه السلام بهذا الذي هم يعلمون الناس. كتابهم الذي قد نشروه وترجموه إلى كافة لغات العالم فيما عدا اللغة العربية، ولا ندري لماذا ترجم كتاب تبليغ نصاب، ترجم كتاب تبليغ نصاب، هذا كتاب ألفه محمد زكريا كندهلوي، وهذا يعتبر مثل الأب الروحي لجماعة التبليغ، أب روحي لهم. وابنته تزوجها محمد إلياس الكندهلوي مؤسس ومنشئ جماعة التبليغ، ألف لهم كتابا. ما هذا الكتاب؟ مليء بالقصص الخيالية والخرافية وتمجيد المتصوفة في العالم كله، تمجيد لهم ومدحهم واستحسانهم، استحسان ما قالوه. ومن يسير عليه يصبح مخرفا كبيرا ولا شك في ذلك. وذلك قصة أحمد الرفاعي التي كتبت في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سموه درود شريف الأردن، درود شريف. يقول في هذه القصة: جاء أحمد رفاعي في سنة 555 إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأنشد شعرا وقال: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبض الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشفاح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. قال بعد ذلك مد الرسول صلى الله عليه وسلم يده الشريفة من القبر الشريف وقبلها، وكان ذلك على مرأى من 70,000 شخص شافوا هذه الحادثة. كيف شافوها 70,000 شخص في موقع واحد إلا يكون في مدرج هناك والناس مصطفين وشافوا هذه الحادثة؟ لو 70,000 شخص مجتمعين وصل حصل حصل حدث لا يمكن يرون، فضلا عن أنها قصة خرافية خيالية كذب من أبطر الباطل، ولا يمكن يكون هذا الشيء حصل كذب. هذا يعلمون الناس، يعلمون الناس. فأولادكم وأخوانكم وأصحابكم وأحبابكم يذهبون إما يتعلمون هذا الكلام مباشرة، إما يعلمهم قدماءهم من الهنود وقدماءهم من الباكستانيين، أو من تتلمذ على أيديهم من العرب. العرب يتلمذون على أيدي هؤلاء الناس فيعود إليك. الجلد من بر عربي ولكن من داخله أصبح هندي 100% في مزاجه وفكره وطرق تلقيه وطرق استقبال العلم الشرعي، كلها تصبح مثل هذا الرجل الذي قد قابله في الهند نسخة مكررة. فهم حرصوا أن يكرروا نسخ في الظاهر من أبناء بلدهم وفي الباطن نسخة من متصوفة الهند الذين قاموا بهذه العملية ونجحوا في الجزيرة ونجحوا في هذه البلاد في استقطاب عوام الناس. عوام الناس ما استطاعوا يستقطبوا علماء الناس. يسألهم لماذا العلماء الذين يعرفون علم الشريعة لماذا لم يفهموا كلامكم؟ يقول: هؤلاء محجوبين بحجاب نوراني، حجاب نوراني يمنعهم من معرفة الحق الموجود عند جماعة التبليغ. أي حجاب نوراني؟ هذا علم شريعة، قال الله قال رسول الله، أظهر ما عندك، هاتوا برهانكم. ليس عنده برهان ولا حجة، بل يتخف ويتنكر خلق قوانين وطقوس وطلاسم. اسمع إلى هذا الطلسم العجيب. يقول هذا الطلسم: أول من يفهم هذا العمل العظيم المبارك الذي يعمل جماعة التبليغ أتباع محمد الياس، طريق الصوفية النقشبندية القادرية السهروردية الجشتية، اسمع: أول من يفهم هذا العمل العظيم المبارك، عمل الرسول عليه الصلاة والسلام وجهد النبي وجهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كذبا وزورا وبهتانا وتلفيقا باطل ليس صحيح، أول من يفهمه عوام العجم، عوام العجم. بعد ذلك عوام العجم يستطيعوا يقنعوا تجار العجم. بعد ذلك قلوب علماء العجم تميل مع التجار فيقبلون، فعوام علماء العجم يعلمون عوام العرب. علماء العجم يعلمون، ليس علماء العرب، لا، عوام العرب. مسكين أبو جاسم ضعيف غلبان مسكين جالس في حاله ما أدري عن شيء، أفترى صوت كراس. أبو جاسم شافهم، دعوا في جولة في زيارة في روح في جية، شاف قال والله خير ما شفنا شر. وهي خطة محبركة مدروسة لافتراس هؤلاء الناس المساكين إلى عنياتهم. بعد ذلك عوام العرب يدعون تجار العرب فتميل قلوب التجار. بعد ذلك قلوب العلماء تميل مع التجار، بذلك هم يفهموا هذا العمل العظيم المبارك. إن شاء الله ما يفهموا إلى الأبد، ما يفهموا هذا الباطن العميق إنه هذا حق، يبقى باطل كما هو. فهذه الفزيرة أو الفزورة أو الطلسم إذا عرفوا الشخص واقتنع به بعد ذلك يمشي. تقول له يا أخي إذا كان عملكم حق لماذا العلماء لا يقبلون؟ يقول في حجاب نوراني وفي تسلسل، أنت لا تدري مسكين، عشان كذا أنت لا تعرف، لذلك أنت لا تعرف في سر وراء هذا الأمر. قالوا هذه دعوة لله جهارة، واتخذوا فيها من الأخلاق ستارة، وصفوها بأنها دعوة نبوية لكنها صوفية هندية غرارة، خدعوا الشباب ودلسوا لرجالنا بصفات مكر قد كسوها دثارا، قالوا بأن الدين يفهم عندما يتجول الإنسان في الأسفار، نصبوا النصاب وحددوا أركانه، ظهر البيان وأبطنوا الأسرار. هذه خفاياهم في الخافقين وفي الخفا، قد غزي الأبناء بالأذكار، هزوا الرؤوس صار لب نشاطهم، علم الطقوس هو عالم الأبرار. إن قلت قال الله قال رسوله، بدأ العتاب بذمة الأشفار. هل من مثال هندي تم صياغه، أو آية قد حرفت بمهارة؟ هي صوفية إن كنت ذا بصر، ولد البصيرة هذا درب النار. هذا زجل، ما هو شعر، زجل يوضح لك القصة باختصار شديد. لما تكون مستعجل ما في عندك وقت تقراها على واحد تبليغي حتى يفهم ايش اول موضوع ايش اخره، معظمهم ما يقدر يجلس حتى ينتهي القصيدة. يقول الزجل ده وهو مسكين يقفز ويجلس في مكانه، بعد ذلك ينطلق هاربا ما يستطيع يكمل السماع، كأنه جان في عليه جان تقرا عليه فهو يفر، فيقدر يسمع لاخر الموضوع. فهذه المصيبة الكبيرة دارت البلاد ودارت انتشرت في كل مكان، وصار الناس في حيرة من أمرهم. عالم يقول يا طلبة العلم اخرجوا، نريد نرى ونعرف ما حقيقة هؤلاء الناس. فيخرج طالب العلم فينظر إليه، ما شاء الله حياك الله يا مرحبا، من أين الأخ؟ يقول من بلد كذا. تعرف فلان؟ اسألوا عن أقطاب جماعة تبليغ في بلده. تعرف فلان فلان فلان؟ ما يعرف ولا أحد فيهم. وين ذكر يعرف أحد فيهم؟ إيش أخباره؟ إيش أحواله؟ مين أرسلك هنا؟ فإذا عرفوا مين أرسله، إنه عالم أرسله انكشف. وإذا اتضح إنه ما في أحد من جماعة تبليغ أرسله وهو جاء بس كذا رمى نفسه رمي، يريد يطمئن هذه اللحية نبتت على يد من بالضبط؟ إن نبتت على يد جماعة التبليغ فما في خلاف، وإن نبتت على يد غير جماعة التبليغ فإذا توضع علامة استفهام، هذا من؟ ظهر في كلامه شيء من العلم الشرعي يبدأ بعد ذلك يصير لعبة خاصة له. اسمك ايه؟ ها؟ ابو مين؟ ابو جاسم. ابو جاسم جاء طالب علم، نظر لابو جاسم مرسول من مين؟ من شيخ فلان فلاني العالم العلامة الحبر الفهامة. قال طيب ما شاء الله، قوم ادينا خطبة درس يا شيخ ابو جاسم جزاك الله خير. قام ابو جاسم والقى درس والقى خطبة، هم يستمعون ولا سكتوا ملاحظات. بعد كده يمشي يجيله الخبير المحبرك هذا يقول له ما شاء الله يا ابو جاسم، والله الناس تأثروا من كلامك كثير جدا، جزاك الله خير، الله يبارك فيك ويكثر امثالك. بعضهم كان يبكي سبحان الله تأثروا جدا، بعضهم أخذوا ملاحظات استفادوا منها، كثر الله من أمثالكم. ثاني يوم ثالث يوم الدروس كلها على أبو جاسم، هو يلقي الدروس هو يلقي المحاضرات. بعد ذلك يقول لاحظت انه في لما جلست مع الاخوان في عندهم نقص في العلم الشرعي، قال والله احنا برضو نشتكي من هذه المسألة، يدا على يدك يا عبد الحلال حتى تعلموا الله يبارك فيك. اخذ ابو جاسم الى بلاد فيها معاصي ما فيها شرك، يرى المعاصي يقول شوفوا هؤلاء الناس احنا نجتهد عليهم ونتعب عليهم، وفي الاخير يسبون يقول انتم مقصرين وانتم مخرفين وانتم بدعين، يقول لا والله جزاكم الله خير. ويجوا بعض الناس توب على يدهم يهتدوا ويقول الحمد لله والله انت جماعة خير. ارجع شيخ ابو جاسم الى شيخه اسألوا كيف الناس، قال لا والله سمعوا الكلام وبعضهم تأثروا وداروا يسيبون يخطب والله هم يتقبلون، هم ايش كذب لا يتقبلون ولا قطرة واحدة من غيرهم، مرفوض اي كلام اخر برا من خارجهم كله مرفوض لا يقبلون، ولا يقول لا نقبل، يبتسمون ويحنون رؤوسهم ويهزونها تواضعا مظهريا كاذبا. ما هو الكبر؟ ما هو الكبر؟ تعرف الكبر؟ غمط الحق وبطر الناس، هو يغمط الحق. ايش بقي بعد الكبر؟ الحق يأتي ويرفضه، يرفض ليس بهجوم، يرفض بتواضع هكذا وأدب يبتسم ويهز نفسه هكذا، وهو رفض برضه بطل الحق وغمط الناس، بطل الحق وغمط الناس، بطل الحق، الحق جاء ورفضه لا يقبله يرفضه ليس بالعنف بالهدوء هكذا، ونفس النتيجة واحدة، أكان بالعنف وكان بالهدوء. فيعود مرة أخرى إلى شيخه، فالشيخ بقى محتار، يقول اختلف الناس بين قادح ومادح، بعض الناس يقولون وبعض الناس يقول، يبقى الناس في حيرة، من يعرفهم؟ الذي قد كان ابنا لهم وعاش معهم وتلمذ على أيديهم، هذا الذي يعرفهم. وإذا تركهم يكذبون عليه الأكاذيب ويفترون عليه المفتريات، شأنهم شأن المبتدعة في كل زمان ومكان. آخر أكاذيبهم آخر أكاذيبهم أدعوا عليه كذبا أني قد عدت إليهم وتركت، أني قد عدت مرة أخرى جماعة التبليغ، وهذا كذب من أبطل وباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا في الحق ويجنبنا الضلال، اللهم آمين. فنجد أن أساليب التلون والتخفي والتنكر قد حذقوها وخبروها، فيصبح الإنسان عند النقاش معهم في حيرة، إذا هو ينظر بحسن الظن ويغلب ذلك لا يمكن نصل إلى أي شيء من حقائقهم، يبقى مغشوشا مخدوعا، يتوهم أنهم فعلا قريب من الحق، قريبين من الحق، قليل من الكلام، إن شاء الله هم يقبلون، هم لا يقبلون ولا يستجيبون يرفضون. في شريط آخر قد تم الكلام فيه تفصيلي عن الصفات الستة، ولماذا الصفات الستة؟ هي المنهج الظاهري الذي قد عرفوه جميع الناس من جماعة التبليغ وتعلموه ويدرب الناس عليه، وعن طريق الصفات الستة يتم هدم كل المفاهيم الصحيحة التي وضعت لها شعارات في الصفات الستة. كيف؟ هناك قطعة لطيفة دائما نذكر في البداية، أيها الأحباب الكرام، هناك صفات للصحابة رضي الله عنهم أجمعين وهي كثيرة، وقد اختار المشايخ منها ست صفات، إذا جاءت فينا يأتي فينا باقي الدين، يأتي فينا باقي الدين إن شاء الله يا أحباب. وحقيقة هذه الصفات الستة إذا جاءت في الإنسان كما يشرح جماعة التبليغ يخرج الدين من حياة الإنسان، ولا تأتي فينا صفات الصحابة أبدا، ولا نقرب من الدين الحق أبدا، إنما نكون بعيدين عنه بعد السماع من الأرض. قد تعجب كيف بصفات شكلها جميل وبعناوين شكلها براق تقول أن تقرب من الدين، أنت تبعد من الدين بعد عجيب، لأن قد وضعت لها حيلة، قد حذفت منها المعاني الحق الحق حذفت منها وأضيفت إليها معاني باطل، وحورت ولطفت وجعل لها ديكور خاص جديد بحيث يبدو وكأنه الحق، هو ليس الحق. من يعرف هذا؟ العلماء وطلبة العلم. فتجد الصفة الأولى التي يذكرون دائما، الصفة الأولى يا أحبابنا الكرام تحقيق الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس كل المسلمين متفقين على هذه العبارة وهذه الكلمة؟ نعم. فلماذا نختلف مع جماعة التبليغ إذا هم يقولون نفس الكلمة؟ قد جعلوا لها معنى خاص آخر لا يخطر في بالك ولا يأتي في ذهنك ولا تتصوره. فقد شرح معنى كلمة لا إله الله أحباب الكرام، معنى لا إله الله لو قال بعضا من معاني لا إله الله أو جزءا من معاني لا إله الله نقول نعم. قال معنى لا إله الله حتى نحقق هذه الكلمة الطيبة، ذكر كلام طويل. ما هو هذا الكلام الطويل؟ أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو النافع والضار والمعطي والمانع والباسط والقابض والمعز والمذل والفعال المريض بهذه الأمر كله، ويتكلم طويلا في توحيد الربوبية فقط لا غير، ولا يتكلم في توحيد الألوهية والأسماء والصفات أبدا، ولا يذكر كلمة واحدة عن الشرك على الإطلاق نهائيا. وعندما حصل اجتماع في هذه البلاد في هذه الدولة حضرت قبل أظن 8 سنوات تقريبا، ذرا للرماد العيون، يعني ايه ايهام انه ونحن ايضا معكم في المعنى الذي تقولون لا معبود بحق الا الله، لا معبود بحق، تذكر فقط كجملة بدون اي ادنى شرح ولا اي ادنى معنى، والشرح كله في توحيد الربوبية. في باقي البلاد حتى هذه العبارة ايضا لا تذكر. هنا تذكر لماذا؟ لأن الناس جالسين يستمعون يبحثون، ها هل ذكر المعنى الصحيح أو لم يذكر؟ طلبة العلم يستمعون، وهذا يرمي هكذا يقول لا معبود بحق إلا الله، ويستمر في الشرح توحيد الربوبية. فهل معنى لا إله إلا الله فقط توحيد الربوبية؟ أو أن معناها الصحيح، معناها الصحيح عباد الله سبحانه وتعالى وحده، وترك كل ما يشرك به، والبراءة من كافة أنواع الشرك، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا كلام لا يأتي، ولو يتكلم شخص في معنى لا إله إلا الله الصحيح ينظرون إليه اشمئزازا اشمئزين أن هذا مخالف، هذا مخالف. انظر يتكلم في ربوبية وألوهية وأسماء وصفات ويوضح البراءة من الشرك وأهله، لا لا لا لا لا، هذا ليس على الترتيب، خالف الترتيب. الترتيب إذا خالفت الترتيب الذي قد وضعوه وذكرت معنى لا إله إلا الله المعنى الصحيح فأنت رجل ضال، لست على الحق. وإن أفردتها بمعنى الربوبية يقبلون. عند البحث وجد أن الصوفية هم الناس الوحيدين أو من الناس العالم الذين يعتقدون ويظنون أن التوحيد هو توحيد الربوبية، وغاية التوحيد هو توحيد الربوبية، هم الوحيدين الذين يعتقدوا هذا الاعتقاد، غيرهم لا يظن هذا الظن. ايش الضرر الذي يحصل من هذا المعنى؟ اسمع الى الضرر. عندما لا تكون هناك براءة من الشرك ولا من اهله، وليس هناك تبيين للشرك ما هو، وليس تبيين هناك لإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، يحصل كالتالي: الناس الذين يخرجون مع هذه الجماعة تتبلد احاسيسهم وتتخدر مشاعرهم تجاه اي نوع من انواع الشرك، فلا ينكرون ولا يرفضون، لا ينكرون ولا يرفضون، بل إذا رأوا الشرك ربما يقبلون، أو أقل ما في الأمر يصبح حياديين تجاه هذا الأمر، ليس عندهم اعتراض أو رفض أو ضد. ومطلوب منك كمسلم أن تكون رافضا للشرك باغضا له متبرئا منه ومن أهله، مطلوب منك شرعا، وبغير ذلك لا يصح لك إيمان. في النفي لا إله، هذا تنفي كل هذا الكلام، ولكن لا يشرحون ولا يقولون. فيبقى الإنسان مسكين يتيه تيه عظيم، ويصبح قريب من كثير من أنواع الشرك، خصوصا عند القرب من مشايخهم. ورأيت معظم الناس الذين قد اقتربوا من مشايخهم في الهند ومشايخهم في باكستان قد أصابتهم أنواع من الشركيات مختلفة. رجل منهم يعيش في مكة، زرته بنفسي وتكلمت معه، فكان من جملة كلامه: إذا هؤلاء المشايخ يرضوا عني، الله يرضى عني، سمعت باسمي. وهو قديم، أمضى قرابة ربع قرن، 25 سنة، قديم جدا معهم ربع قرن، وهو لم يعرف أبسط معاني التوحيد. متى يفهمه؟ متى يتعلمه؟ إذا أمضى 5 سنوات ولم تشرح له، وعشرة وعشرين وخمسة وعشرين، لا يشرح له حتى يموت ما هو التوحيد الحقيقي، يبقى هكذا. في البداية يقول جديد، نتآلفه حتى لا يفر، نريد أن يقرب، وبعد أن يقرب ويغرق أيضا لا يفهم ولا تعلمه. في اجتماعات الجدد لا تشرح، في اجتماعات القدماء لا تشرح، في اجتماعات السنوية لا تشرح، ماذا تشرح إذا للناس؟ إذا هو يعمل بخطة، ليس مغرر، يعني ليس جاهلا ولا يعلم، هو يعمل بخطة ويعرف أين النقاط الحق ويرفضها، يعرف النقاط الحق ويرفضها. فكم من الناس عندنا من الجزيرة التي يسموها في العالم أخطر الأماكن على المشركين. لماذا؟ لأن جاءت فيها دعوة التوحيد، جاءت فيها دعوة التوحيد، فأصبح جل فكر هؤلاء المبتدعة كيف ينتصروا على هذه المنطقة ويهزموها مرة ثانية ويعيدوها إلى الشرك الذي كانت واقعة فيه. وقبل أن تتم المبايعة بيني وبين الشيخ محمد إنعام الحسن الكندهلوي، جاءني رجل يسمى هناك الباب، باب الشيخ أو سكرتير الشيخ، وقال: إذا أنت تبايع بعد ذلك أهل نجد يغضبون، يقول: أنتم تأخذوا أولادنا علينا. قلت: وأنا ومالي ومال أهل نجد، هم في حالهم وأنا في حالي. فاطمأن وفرح كثير جدا، اطمأن وفرح كثير جدا إن ماله ومالي هم في حالهم وفي حالي. ولم يبايعوا أحدا من الرياض، ولم يبايعوا أحدا من القصيم، إنما المبايعة حصلت لمدينة جدا، مدينة ينبع المدينة، لأنهم بعيدين عن العلماء، بعيدين عن العلماء، وأقرب إلى مواطن الصوفية في بلادنا. في بلادنا ما زالت مراكز الصوفية موجودة، لكن تحت الأرض سرية. فيطمعون هؤلاء الناس قد يكونوا مرة ثانية فرصة لإعادة أمجاد الصوفية إلى تلك البلاد. وكنت مرة في المدينة، وكان سعيد أحمد خان يبين بيانا، فكنا مجموعة 4 أو 5 أشخاص من المحبين للشيخ، ولنا بيع ولنا كلام كثير. فجاء رجل من المدينة يعرف أردو عربي، يترجم لنا بيانا بالأردو، بيان يعني خطبة، خلاص أنا أستخدم مصطلح من العبارات دي، بيان. فيترجم ونحن نسمع، يترجم ونحن نسمع، بعد ذلك ترجم كلام غريب أقرب وصف له خرافات. فجأة صرخ سعيد أحمد خان: لا يترجم، لا يترجم، هؤلاء عرب، هذا كلام الهنود فقط. أي دين خاص للهنود فقط؟ إذا كان دين الذي جاء من السماء، جاء من الله سبحانه وتعالى، نعلمه، ينبغي نعلمه ونتعرف عليه، إلا إذا كان كلامه خاص في الشرك والضلال والخرافات وتخشى أن نعرفه، هذا شيء آخر. وقد جرت العادة على ذلك. الذين قد اقتربوا كثير رأوا من الطامات والآفات والبلايا الكبيرة جدا، رأوا الذكر باللفظ الجلال المفرد، الله الله الله الله الله الله، هل يجوز الذكر باللفظ المفرد، لفظ الجلال المفرد؟ لا يجوز. ويقول ابن تيمية في كتاب العبودية: هذا الذكر باللفظ الجلال المفرد يؤدي بالإنسان إلى وحدة الوجود، أظن في صفحة 52 أو هكذا. إيش هذا الكلام؟ كلام خطير. ذكر الجلال لفظ المفرد 400 مرة الله الله، و600 مرة إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله، وابتداع في الحركة في الهيئة والكيفية: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله إلا الله وهكذا تسمع كأنه صوت غريب يصدر منه. باقي العرب يقول ما سمعنا ما رأينا، نقول الذي رأى حجة على الذي لم يرى، والذي سمع حجة على الذي لم يسمع. عالم التصوف بكامل في الهند يصدر إليكم في أشكال ناس من جلودكم وأسماءكم والوانكم ولغاتكم ولهجاتكم وعاداتكم، يمهد رقاب هذه البلاد لكي تعود مرة أخرى للصوفية، يمهد نشر البدع بينها، يمهد نشر الباطل والضلال بينها باسم جهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وباسم جهد النبي، وباسم جهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وباسم نشر الدين. أذكر مرة عندما قرأت في كتاب للشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه، وكان يرد على فرقة ظهرت في عصره اسمها البطائحية، أتباع أحمد رفاعي، فكان يناظرهم وكان لهم بكاء يبكون كثيرا، ولهم تأوهات ولهم أحوال عجيبة، يضعون في رقابهم أطواق الحديد وسلاسل، فقال لهم أنتم على بدع وأنتم على ضلال وأنتم على باطل، وشرح لهم فيتعجبون، يقول نحن الناس يتوبون على أيدينا وأنت تقول نحن أهل بدع وأهل ضلال. فرد عليهم ووضح لهم، قالوا بدعة يعني إيش بدعة؟ لا يفهمون. قال لهم بدعة أخطر من الزنا، وشرح لهم أشياء كثيرة هم لا يفهمون بسبب جهلهم وضلالهم. قال عجيب، عندما نذهب إلى الأرياف وإلى الأتراك في البلاد البعيدة عن مصادر العلم، الناس يقبلون الكلام، ولكن أنتم هنا ترفضون، لماذا ترفضون؟ قال الذهب إذا تأتي تبيعه للنساء وللجهال يعطوك ثمن غالي وعالي ولو كان مزورا، ولكن إذا تأتي للصيارفة وأهل الذهب يفحصون ويقول هذا ذهب مغشوش، هذا ذهب مزور، لذلك سوقكم ما يروج عندنا. وصارت مناظرة طويلة. فزرت مرة شيخ في الرياض أظن اسمه الآن صالح الأطرم، فذكرت له عن جماعة التبليغ، قال هذه هي نفسها فرقة البطائحية زمان التي ظهرت في زمن الشيخ ابن تيمية. فأراحني كثير من الشرح الذي كنت أريد أن أشرح له، عندما عرف باختصار أن فرقة صوفية قديمة ظهرت الآن بشكل جديد وشكل مطور، وانجذب الناس لها. انجذب الناس لها ليس بسبب الشر والضلال الذي فيها، إنها بسبب الخير الموجود فيها، ولكن الشر والضلال فيها كثير من الناس يغمض عينهم بسبب الحق الموجود. نحن نقول لا، تبين هذا حق وهذا باطل، ما كان دينا صحيحا تقول هذا دين صحيح، أما هذه فنقاط باطلة لم تأتي من عند الله سبحانه وتعالى. كيف تستدل حتى تثبت أن أمر حق؟ تقول قال الله سبحانه وتعالى، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، بعض الصحابة رضي الله عنهم. ولكن اسمع إلى الابتكارات والتأليفات التي استخدمها جهابذة جماعة التبليغ في إثبات الذي يظنوه أنه حق. من أين جئتم بأربعين يوم؟ لو قال هذه ابتكار ابتكرناه وتصميم ومنهج فقط وضعنا 40 يوم للتدريب، مثل جامعة فيها 4 سنوات أو معهد فيه 2 سنين، لهان الأمر كثيرا. ولكن لا، ما ارتاحوا حتى جعلوا هذا الأمر في مرتبة الواجبات الشرعية، واجب شرعي بنفس الرقم، هذا واجب شرعي. كيف؟ ميقات موسى عليه الصلاة والسلام كم كان؟ 40. 30 يوم بعد ذلك أتموت من بعشرة، فصار كم يوم؟ 40. ومن صلى 40 صلاة كتبت له براءتان، كم الرقم؟ 40. والطفل في بطن أمه يتغير من طور إلى طور، كل طور كم يجلس فيه؟ 40. والنبي يعطى النبوة ويعطى الرسالة لما يصير عمره كم؟ 40. والشخص عندما يبلغ عمره كم سنة يقول ربي أوزعني أشكرنا؟ كم؟ 40. ومن عشر قوم 40 يخلق من الشبه زي كده 40 شيء من القرآن شيء من الحديث شيء من الشارع بلما لما كلها بعضها تسمع كده تقول اوه سبحان الله والله كنت غافل ما اعرف ما ادري ان سبحان الله الرقم ده موجود انا ما زبطت المسألة. واذا تخرج 40 يوم كمان لابد من خروج 40 يوم. واجي يقول لك لا للترتيب وليس للتحديد في البداية ذرا للرمات العيون يقول للترتيب وليس ليه للتحديد فقط ترتيب. بعد التطبيقات العملية إذا جاءك الخروج يقول لك يلا يا أبو جاسم جاءك 40 جاء وقتها يقولها والله خايفين عليه السر الأحوال إيش أحوال سل مصائب وعقوبات من الله بسبب إنه وقت 40 ما خرج. ما هو الأمر الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه؟ ما حكمه في الشرع؟ واجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الآن هذا تاركه ينتظر عقوبات من الله إذا هو ما قام بالأربعين يوم حقه، وإذا خرج 40 وما كملها يتوقع حصول عقوبة له. ويروي في ذلك قصص وحكايات كثيرة جدا متنوعة. شخص خرج في القطار وبعدين هو راجع ما غلق 40 يوم غلق 30، فالأمير قال له كمل 40، قال لا ما كمل 40 مستعجل. فلما رجع ضاع تذكرة فسجن 10 أيام فأكمل 40 في السجن. فيفهم النساء إذا أنت تقوم بـ40 ربنا يثيبك عليها، وإذا أنت تقصر في الـ40 ربنا يعاقبك عليها. فجعل هذا الأمر الذي هو يقول فقط الترتيب وليس للتحديد أنزلوا منزلة الواجب الشرعي الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. يقول للترتيب ويسمعك 40 في 40 في 40 لآخر حال. أبو جاسم بعد ما غلق الـ40 والأربعات المتنوعة ورجع مرة ثانية تقول والله في عندكم شيخ البلد عالم هنا؟ في عالم موجود؟ في عالم موجود. تعال والله في عندنا عالم هنا في درس علمي، تعال احضر. يطول كده يقول لك الله يفهمنا. ايش يا ابو جاسم؟ يهز راسه كده زي اللي هو فاهم شيء. انت مسكين مين تفهم وعرف شيء انت من تعرف؟ ايش يا ابو جاسم كل 40 يوم انت خرجتها؟ ايش هذا العلم الذي نفخ فيك خلال 40 يوم بحيث انه صار علماء ما لهم قيمة عندك المرة؟ هذه وصفة سحرية عجيبة تريح الناس من الجامعات تقفلوها في الـ4 سنين، في 40 يوم ينتهي كل الشغل، ينتهي المسألة كلها. هو ما تعلم ولا شيء، هو تعلم الجهل. سبحان الله كيف الكلام هذا. تعلم الجهل وأحب الجهل وبغض العلم وكره العلم. لا يا شيخ يمكن تبالغ في الكلام ده. ما في إنسان في الدنيا يحب الجهل. هل إنسان وصفك بوصف جاهل تحب هذا الوصف؟ لا. ولا إنسان في الدنيا يحب يوصف جاهل. في أحد في الدنيا يحب يوصف أنه جاهل؟ فيه؟ ها؟ ولا يمكن أي إنسان. التبليغ المحترم المقدر هذا صار من عشاق الجهل، مدمن جهل، يحب الجهل يتمسك بيده ورجله لا يترك هذا الجهل. كيف؟ أخذ دورة تضليلية، أخذ دورة تضليلية. هاي الدورة إليك بنودها. البند الأول في تزهيده في العلم، في تزهيده في العلم يجيبوا له شعر، أول شيء يجيبوا له حديث إنه أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم الإيه لم يعمل بعلمه. يقول لا أعوذ بالله، بعدين أروح أتعلم بعدين ما أعمل بعلمي. أول إنسان في النار قال أول إنسان يشهد حظه. يقول لا ما أبغى إذا كان كذا ما أبغى. بعدين يرجع يزل شعر يقول له عالم بعلمه لم يعمل معذب في النار قبل عباد الوثن. قال لا إذا كان كذا مشكلة ما نبغى. فصار عنده حذر من إيش؟ حذر من إيه؟ والإنسان في يوم القيامة يسأل عن علمه ماذا إيه؟ ها؟ ماذا عمل به؟ قال إذا شيء تعلمت لازم تعمل به، فإذا علمت ولم تعمل تعاقب، وإذا ما علمت ما عليك السورية. إيش تعرف ما عرف ولا شيء؟ يقول هذا خلوه على جنب، روح جري على الجنة على طول. مشكلة مين؟ ده اللي يعرف وما رضي يعمل. الذي علم ولم يعمل ده اللي يحاسب. علمه ماذا عمل به؟ قال أصلا ما في علم، ما عليه، ده يروح الجنة على طول. هذه فلسفة بطرق طويلة في الأخير هو فهم الكلام ده، إنه إذا في علم كثير قال كمان تسأل أسئلة كثير، وعلم قليل أسئلة قليل، ما في علم قال مرة واحدة ترتاح. فصار عنده مناعة من العلم الشرعي والزهد فيه. طيب إيش البديل؟ وكمان حذر من العلماء، حذر من العلماء، قال له يا شيخ علماء حالقين لحاهم، مسبرين ثيابهم، يدخنون بناتهم في المسابح، أولادهم في المراقص، يأكلون الريح، يتزلفون الحكام، يطبلون في كل موكب. قال أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الضلال، أعوذ بالله، ما نبغى. كيف تأخذ العلم من هؤلاء الناس؟ حبهم الدنيا، شغلوا عن الدعوة لله، لا يجاهدون في سبيل الله. مين جاء دعاك من بيتك واخذك معاه وشالك واهتم بيك غير نحن هم تاركينك؟ يقول لي والله صحيح، ما حد فيهم جاهني، العلم يوتى مو ياتي. المهم هم راحوا لهم واخذوه، في الاخير صار يقول خلاص هذول الناس، يقول عالم، يقول خلاص قد علمنا، قد علمنا. عندك انت العلم؟ قال لي عندي العلم، تعال اجلس، اجلس على ركبك زي ما جلس جبريل عليه الصلاه والسلام، تتادب، تجلس المجاهده، تجلس بالطلب والشوق والرغبه، إيه الطول في الكتاب ولا الطول في القارئ، تسمع بالمجاهده، تسمع بكذا، جلس تسمع ايش فيه، راح نعلمك. يلا يبارك فيكم علموني. قال هذه الحلقه حلقه تعليم، الله يبارك فيكم، يلا علموني يا عمي، يقول لك عرفنا خربانين ما يفلحوا تعبانين، انت علمني. قال ليس المقصود في هذه الحلقة زيادة العلم، ليس المقصود زيادة العلم، إنما زيادة النور. انت قلت لي حلقة علم، ايوه، بس ليس المقصود زيادة المعلومات، زيادة النور. كيف يعني؟ حتى يأتي في قلوبنا نور كلام الله ونور كلام الله.